يقول المسؤول السوري: نحن لا ندعم الإرهاب في العراق. عذرا يا فخامة المسؤول، أصدق دم أخوتي لو أصدق بيك، أصدق دم أخوتي لو أصدق بيك، دم الحلة كذبة لو حكي لسانك. أصدق دم أخوتي لو أصدق بيك، دم الحلة كذبة لو حكي لسانك. ما محتار لكن قصد شوف الناس شاهد خستك وافعال شيطانك. أصدق دم أخوتي لو أصدق بيك، دم الحلة كذبة لو حكي لسانك. ما محتار لكن قصد شوف الناس شاهد خستك وافعال شيطانك. فرسانك علي غارة خيول الموت، مو شبرين عن شارون فرسانك. فرسانك علي غارة خيول الموت، مو شبرين عن شارون فرسانك. بغسل عار بتك واذبح العريس، مو حبلة بطنها بعار جولانك. فرسانك علي غارة خيول الموت، مو شبرين عن شارون فرسانك. دغسل عار بتك واذبح العريس، مو حبلة بطنها بعار جولانك. معسكر لاذقيتك يظل وصمة عار مثل ما عار ظل الدين سفيانك. تقص راس العراق لكل غير شلون، تقص راس اليهود الداس تربانك. شايلتك الغير طلعوا الامريكان، هيك انت سبع دنطين برهانك. معسكر لاذقيتك يظل وصمة عار مثل ما عار ظل عالدين سفيانك. تقص راس العراق الكل غير شلون، دقص راس اليهود ازداد تربانك. شايلتك الغيرة طلعوا الامريكان، هيش انت سبع دنطين برهانك. بيتك ما حفظت شلون اصدق بيك، شايلتك الغيرة لبيت جيرانك. بيتك ما حفظته شلون اصدق بيك، شايلتك الغيرة لبيت جيرانك. من حق ابتهم حلل الدم شلون، اذا مسلم وحافظ نهج قرآنك. من حق ابتهم حلل الدم شلون، اذا مسلم وحافظ نهج قرآنك. يا خفاش عرفك من ضواي يفوت، يضم راسك برجلك لحم جنحانك. قرابين الدماء الشالها التفجير، مو سالت على الجولان قربانك. شبان العراق بدمها تسبح، ليش وانت تصيف على البحر شبانك. يا خفاش عرفك من ضواي يفوت، يضم راسك برجلك لحم جنحانك. قرابين الدماء الشالها التفجير، مو سالت على الجولان قربانك. شبان العراق بدمها تسبح، ليش وانت تصيف على البحر شبانك. لجلك عالسرف مشينا دبابات، وهدينا وكسرنا خشوم عدوانك. ولدك تغتصب خدر العراقيات، ومس بالدم سترنا اعراض نسوانك. واصبر يا وطن باكر ترى يطيحون، اصبر يا وطن باكر ترى يطيحون. وتظل انت العظيم بذاك عنوانك، يا يوسف زمانك ما كلاك الذيب، يا يوسف زمانك ما كلاك الذيب. وبعد لحمك طرب سنون خوانك، وداعتك كلهم دغل بستان ولحم بطونهم من خير بستانك جثث ولدك نخل خضرت بالجولان ورصاصه بقصه اسرائيل نيشانك جثث ولدك دخل خضرت بالجولان ورصاصه بقصه اسرائيل نيشانك كل من صاحيهم قتل عد عيناك وكل من حشمك كفيت لردانك نسوا فضلك عليهم وانت بالخيرات الجامع كل اخوتك قبل ديوانك مهطوس الجداول لزمة البيبان تفرغ سيدي وتحتاج بيبان